السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، اتقوا الله عباد الله. يقول تعالى: وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. من ذلك ما وقع فيه كثير من الناس وهم قادرون على تغييره، قادرون، وهو الإسبال، يعني إطالة الثوب أنزل من الكعبين. ويكفي النص الصريح الصحيح الواضح البين الذي يدل على حرمته وأنه من الكبائر، يكفي رادعاً زاجراً تهديداً وعيداً شهيداً وعيداً بالنار وعيداً بالنار. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. فانتبه أخي، انتبه أخي الحبيب الغالي، ولا تجعل 4 سنتيمترات من ثوبك تدخلك إلى النار. وتعال معي نتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. والمراد بالكعبين هنا يا أخي الغالي هما العظمان الناتئان في أسفل الساق عند مفصل القدم. والحديث يدل على تحريم الإسبال في الثياب من القميص والإزار والسراويل والبنطلون والبشت والردى والمشلح وجميع الملابس، فلا يجوز تطويلها إلى ما تحت الكعبين. ووعيد ذلك بالنار يدل على أنه من كبائر الذنوب. إنها حقيقة مرة وواقعة مؤلمة تساهل بها أغلب من يطيل ثوبه. قد يقول متعذرا: من لا نصيب له من العلم ولا حظ له من الفهم يقول أنه يسبل ثوبه خوفا وخشية من كلام الناس. والله يقول: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. وبعضهم حياء وخجلا من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فالله أحق أن يستحيا منه. ومن الناس من يطيل ثوبه عادة وتقليدا، فنقول له: العادة والعرف إذا خالفت الشرع المطهر يضرب بها عرض الحائط، بل تداس بالأقدام، ولو فعلها جميع الناس، كل الناس فعلوها وخالفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بها عرض الحائط ولا كرامة، بل تداس على الأقدام. فيا أخي الغالي، تفقد نفسك هذه اللحظة الآن، هل أنت مرتكب لها؟ فاستدرك ولا تهتم بكلام الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أما يكفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من قدوتك؟ بمن تقتدي؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل تمتثل كلام نبيك، نبي الرحمة، الرحمة المهداة؟ هل تنقاد أم تخالف وتعاند وتصر وتظهر للناس وتجاهر معاندتك له صلى الله عليه وسلم؟ وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للشاب الذي أرخى إزاره: يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإن أنقى لثوبك وأتقى لربك. ويقول علي رضي الله عنه: قصر ثوبك، فإنه أنتقى أتقى وأنقى وأبقى. قصر ثوبك، فإن أتقى لله وأنقى للثوب وأبقى للثوب. تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ولعل البعض يقول: هل الدين في اللحية والثوب؟ نقول: لا، ولكن هي من الدين. فترى الحالقة للحيته والمسبل لثوبه، هدانا الله وإياه، تراه طيلة حياته مجاهرا بمعصية الله، ولربما لقي الله وهو له عاصيا. فاتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أقول قول هذا وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا. أما بعد، إلى الله نشكو قسوةً قد عمت، وغفلةً قد طمت، وأيامًا من العمر قد طويت، أضعناها في الشهوات، أضعناها في المخالفات، أضعناها في الغفلات. فمتى نتعظ؟ متى نعتبر؟ متى نراجع أنفسنا؟ كم من قريب دفنا، وكم من حبيب ودعنا، ثم نفضنا التراب من أيدينا وعدنا إلى دنيانا لنغرق في ملذاتها. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فيا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فلنتناصح ونشفق ونرحم، ننصح من وقع في هذه المحظورات. اللهم اكشف الغمة والكروب والفتن المدلهمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة والكروب والفتن المدلهمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة والكروب والفتن المدلهمة عن هذه الأمة. وفق ولاتنا لهداك، واجعل عمل ولاتنا في رضاك، انصر بهم دينك، اعل بهم كلمتك. نعوذ بك اللهم من الربا والزنا والغلا والوباء والربا والزلازل والفتن وسوء المحن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخواننا المضطهدين في بقاع الأرض، اللهم انصر إخواننا المضطهدين في بقاع الأرض، اللهم انصر إخواننا المضطهدين في بقاع الأرض. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.